هذا سائل يسأل عن مجموعة من القضايا المتعلقة بالحج، يقول: في عام مضى تعجلنا وخرجنا من منى قبل الغروب حتى لا نتأخر لليوم الثالث، وعدنا بعد الخروج ورمينا بعد الغروب، هل هذا جائز؟ وهل يشترط للمتعجل أن يرمي قبل غروب اليوم الثاني، أم أن الرمي لا علاقة له والمهم هو الخروج قبل غروب الشمس؟ وماذا علينا الآن؟ لا شك أنكم أخطأتم في عملكم، لأنكم خرجتم قبل أن يتم عمل الحج، وعمل منى لا يتم إلا برمي الجمرات. لكن ما مضى أرجو أن الله يعفو ويسامح لما في المسألة من خلاف، ولكن عليكم في المستقبل أن ترتبوا حالكم. لا، لو أنكم رميتم في النهار، خرجتم من منى ثم عدتم لترجموا قبل غروب الشمس، ما كان في المسألة إشكال، لأن الليل إنما يتبع اليوم الذي يليه. فأنتم رميتوا في اليوم الثاني عشر بعد الغروب، ومن غروب الشمس صار ذلك اليوم ليلة الثالث عشر، لكن إن شاء الله لا حرج عليكم.